الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على رسولك محمد. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث العاشر من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى آخر الحديث. طبعا كما تعودنا أذكر بداية الحديث، وأما متن الحديث فهو موجود ومشهور ومتداول. الكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى وقال: حديث حسن غريب، وقال الدارقطني: صحيح غريب. الوجه الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. المراد بالطيب هو الطاهر المنزه عن النقائص والمقدس عن العيوب، فهو سبحانه وتعالى طيب كامل لا يلحقه نقص ولا عيب. والوجه الثالث في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا، ولا يقبل من المال إلا ما كان طيبا. ولذلك قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن تيمية رحمه الله: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين في ذلك العمل، يعني العمل الذي يتقي المرء ربه فيه يتقبله الله منه. وليس بالضرورة أن يكون الرجل يعني محققا للتقوى في جميع أحواله، وإنما في ذاك العمل. وأيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. فالتطيب العمل، طبعا طيب المال واضح بأن يكون مصدره حلال، وأما طيب العمل فأن يكون المرء متابعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكون مردودا، العمل يكون مردودا. وأيضا إذا لم يكن خالصا فإنه يكون مردودا. فلا يصح أن نقول عن العمل أنه طيب، إنه طيب، إلا إذا كان خالصا لله وكان فيه اتباع لرسول الله. والدليل على أنه يكون مردودا إذا لم يكن خالصا قول الله سبحانه وتعالى كما أخرجه صحيح الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء، يعني الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأيضا الدليل المتابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم. الوجه الرابع في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ضرب المثل، النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذا مثال على ما ذكر في أول حديث: طيب لا يقبل إلا طيبا. الآن يمثل كيف أن المرء قد يكون مستجمعا لأسباب إجابة الدعاء، ولكن لأنه لم يلتزم بهذا الوصف الذي هو لا يقبل إلا طيبة، يعني لم يكن على أمر طيب في ماله، فإنه لا يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وهذا الأمر يدفع المسلم الحقيقي الذي يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، يدعوه لأن يلتزم قدر المستطاع. فهذا يدفع المسلم لأن يتقي الله سبحانه وتعالى في مصادر ماله حتى لا يحرم إجابة الدعاء، والمسلم محتاج إلى ربه في جميع الأحوال. الوجه الخامس: هذا الحديث فيه إشارة لبعض أسباب إجابة الدعاء كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. مثلا منها وهو واضح جدا في الحديث: إطابة المطعم، فإن يعني عدم إطابة المطعم كانت سببا من أو كانت مانعا من إجابة الدعاء، فإذا زال المانع فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وأيضا قد جاء في بعض الأخبار أن إطابة المطعم سبب لإجابة الدعوة. السبب الثاني السفر، من قوله ذكر الرجل يطيل السفر، هذه فهم منها بعض أهل العلم أن إطالة السفر بشكل عام هو من أسباب إجابة الدعاء. وقد جاءت حديث أخرى في ذلك، ثلاثة لا ترد دعوتهن، وذكر منهم المسافر، ولكن هذه الأخبار أسانيدها تحتاج إلى بحث وتحقيق، لأن من أهل العلم من تكلم فيها. هناك لفتة يعني لطيفة ذكرها ابن رجب رحمه الله في موضوع إجابة الدعاء في السفر، قال: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول السفر والغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. انتهى كلامه. أيضا مما ذكر في هذا الحديث من أسباب إجابة الدعاء الحال المبتذلة بسبب التعب والنصب، يعني إنسان لما يكون في حال تعب ونصب وحال يعني منكسرة، مثل الحج، من يكون إنسان في الحج في التعب والنصب والجهد والسفر والعناء، وهذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: أشعث أغبر. وأيضا من الأسباب المذكورة مد اليدين، من قوله صلى الله عليه وسلم: يمد يديه إلى السماء. وأيضا من الأسباب المذكورة الإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأسمائه، وذلك مأخوذ من قوله: يا رب يا رب.